قال: ما كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المشروعة جزاكم الله خيرا؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع في حياته عليه الصلاة والسلام، ومأمور به في حياته وبعد موته. أما في حياته فهذا معلوم، كان الصحابي إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم شرعت الصلاة أيضا في على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي في التشهد، والتشهد من أركان الصلاة، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكذلك أيضا بالصلاة الإبراهيمية، هذا في الصلاة، والتشهد ركن من أركان الصلاة. وأما قصد السائل بهذا هو كيفية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبره. فإذا كان بعيدا مثلا عن المشاهدة والمواجهة للقبر الشريف، فإنه يصلي عليه ويسلم عليه بما ورد. فأفضل الصلاة وكيفيتها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان بعيدا أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين. وكذلك صيغ أخرى يقول فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. كذلك أيضا كل ما ثبت من الصيغ والأقوال الواردة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثاب على ذلك. وإذا قال: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فقد صلى وسلم عليه. وفضل ذلك أنه إذا صلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يصلي عليه بها عشرا، صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أما إذا جاء إلى المواجهة ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، فإنه يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويصلي عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة الإبراهيمية إذا صلاها فإنه يثاب على ذلك، لأنه في مقام الإتيان بالصيغة التامة للسلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ومن سلم عليه صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه إذا سلم من قرب، وإذا صلى وسلم عليه من بعد أبلغته الملائكة بذلك. والسلام على الصاحبين ليس فيه نص، يعني ليس فيه نص ثابت بصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدل على ذلك صيغ السلام الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وما ورد في الأحاديث من السلام على المسلم. فيقول مثل ما قال عبد الله بن عمر: كان إذا قدم من سفر قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على أبي بكر: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، ونحو ذلك. ولو دعا بعد هذا دعا فقال: اللهم أجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم أجز أبا بكر عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل ما جزيت خليفة عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه بهذا يكون قد دعا لمن قدم للإسلام عملا عظيما، وكان له أثر على الإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة. وكذلك إذا قال لعمر رضي الله عنه: اللهم اجزي عمر رضي الله عنه أفضل ما جزيت خليفة بعده عن أمة الإسلام، كان ذلك من الأمور التي هو أهل لها، ولأنه أسدى إلى الإسلام آثارا وأعمالا صالحة واتبع صاحبيه في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، ونحو هذا. المهم أنه لا يتعدى المشروع الذي شرع للصلاة على النبي والسلام عليه، وكذلك لا يتعدى ما شرع من السلام على المسلم. فإذا سلم على الصاحبين بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذا اقتدى بابن عمر وبسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، ولا يقع في البدع، لا يقع ولا يجوز له أن يقع في البدع، وهو أن يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يسأله أو أن يدعوه لفك كربة أو لرفع نازلة أو لكشف كرب أو حاجة من حوائج الدنيا أو أمرا من أمور من الأمور التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، فإن هذا من الأعمال ومن المحرمات التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنها، والتي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتقرير توحيد الله عز وجل وعبادته، وأمر المسلمين بذلك ونهى عن الشرك وعن وسائل الشرك عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.